بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ رحمه الله لهذا الباب: باب في المذي وغيره. فهذا الحديث يتعلق بغير المذي، أي بالنجاسة من غير المذي وحكم تطهيرها. وحديث الأعرابي الذي بال في المسجد حديث عظيم، اشتمل على جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالطهارة وبآداب المساجد وبآداب إنكار المنكر، وهو حديث عظيم الفوائد، ولذلك اعتنى الأئمة رحمهم الله بذكره وبيان ما اشتمل عليه من المسائل والأحكام. وقد وقعت هذه الحادثة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين المنهج الأسمى والأسنى في إنكار المنكر وتوجيه المخطئ وتعليم الجاهل بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. يقول رضي الله عنه وأرضاه: جاء أعرابي، بصيغة النكرة. والأعرابي من الأعراب، وهم سكان البادية، ولم يأتي بسند صحيح بيان من هو هذا الأعرابي، وذكر بعض العلماء أنه ذو الخويصرة، وكان رجلا جافيا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر بعض العلماء أنه عيينة بن حصن الفزاري. والأول جاء برواية مرسلة حيث لم يتصل سندها. وأما عيينة بن حصن الفزاري فقد ذكر بعض العلماء أنه هو الذي بال في المسجد، وهو من أعيان فزارة من شيوخها. وقيل إنه الأقرع بن حابس المعروف، وهذا كله لم يثبت به سند صحيح، ولا يهم من هو الرجل. نعم.